الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: الحديث الثالث. روى الإمام أحمد عن ابن حرملة عن خالته قالت: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب أصبعه من لدغة عقرب، فقال: إنكم تقولون لا عدو لكم، وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج ومأجوج، عراض الوجوه صغار العيون صهب الشعاف، من كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة. وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث محمد بن عمرو عن خالد بن عبد الله بن حرملة المدلجي عن خالة له عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مثله سواء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله صلى الله عليه وسلم وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا، يعني من بعد عدو، حتى يأتي يأجوج ومأجوج. ومأجوج قال عراض الوجوه، وهذا واضح، صغار العيون صهب الشعاف، يعني وصف رؤوسهم أو شعورهم سواد أو حمرة يعلوها سواد، صهب الشعاف بمعنى أنه ليست شعورهم سوداء، وإنما بين حمرة يعلوها سواد، وهذه في الغالب ليست أوصاف العرب كما هو معروف. كأن وجوههم المجان المطرقة، المجان يعني التروس، لأن الإنسان لأنها تجنه، يعني تستره وتقيه من النبال ومن ضرب السيوف طعن الرماح. المطرقة، مطرقة يعني كأنها طبقات، ترس يكون قد يكون من جلد قوي يابس يوضع فوقه جلد، وهكذا حتى يكون مثل الخشب أو مثل المعادن. ولا زال الناس يستعملون هذه الكلمة إلى اليوم، ما تسمعون الناس يقولون عنده طراقة من كذا من الثياب، ولا لا طراقة من الأقمشة، يعني قد طبق بعضها فوق بعض كثرتها مثلا. نعم. وقد ثبت في الحديث أن عيسى بن مريم يحج البيت العتيق. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحجن هذا البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج، انفرد بإخراجه البخاري. وقوله: واقترب الوعد الحق، يعني يوم القيامة إذا حصلت هذه الأهوال والزلازل والبلابل، أزفت الساعة واقتربت، فإذا كانت ووقعت قال الكافرون هذا يوم عسير. ولهذا قال تعالى: فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، أي من شدة ما يشاهدونه من الأمور العظام، يا ويلنا، أي يقولون يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، أي في الدنيا، بل كنا ظالمين، يعترفون بظلمهم لأنفسهم حيث لا ينفعهم ذلك. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لا يحجن هذا البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج، هذا قد يشكل عليه الحديث السابق في الريح المؤمنة التي تأخذ أهل الإيمان من تحت أباطهم، فلا يبقى بعد ذلك من أهل الإيمان أحد، يبقى أناس هم شرار الخلق تقوم عليهم الساعة. نعم. يتسافدون كما تتسافد الحمر، فهذا بعد ما يذهب أهل الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحج هذا البيت، فقد يكون المراد، قد يكون والله تعالى أعلم، أن ذلك يكون من هؤلاء قبل أن تأتي هذه الريح الطيبة، تكون الريح الطيبة تأتي بعد ذلك، يعني بعد ما ينتهي يأجوج ومأجوج، يحج أهل الإيمان ويعتمرون، وتكون نهايتهم بهذه الريح التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث هؤلاء أخبر أنهم تقوم عليهم الساعة، الذين وصفهم بأنهم يتسافدون كما تسافد الحمر شرار الخلق، هؤلاء قال عليهم تقوم الساعة، فهو مشعر بأنه لا بقاء لأهل الإيمان بعد تلك الريح، وإنما يبقى شرار الناس. ولكن لا يعني هذا أن هذه الريح الطيبة تأتي بعد هلاك يأجوج ومأجوج مباشرة، وإنما يبقون مدة ويحجون البيت بعد هؤلاء ويعتمرون، ثم في النهاية تأتي هذه الريح ويموت أهل الإيمان، لأنه كما سبق أشراط الساعة الكبرى كالعقد الذي انفرط، هي سريعة. نعم. طلوع الشمس المغربية لو تنظرون في الأحاديث الواردة في صحيح مسلم وفي غيره وفي خروج الدابة، العلماء يستشكلون بعض هذه الأحاديث في التوقيت حينما ينظرون إليها يحاولون الجمع بينها، لكن هي متقاربة جدا، بحيث إذا خرجت الشمس من مغربها تخرج الدابة على الناس ضحى. نعم، يعني إلى هذا الحد في سرعة هذه العلامات وظهورها تتتابع، ثم بعد ذلك تقوم الساعة. وفي قوله تبارك وتعالى واقترب الوعد الحق، قال يعني يوم القيامة إذا حصلت هذه الأهوال والزلازل والبلابل أزفت الساعة واقتربت، واقترب الوعد الحق. بعض أهل العلم يقولون إن الواو هنا زائدة إعرابا، ويكون قوله اقترب الوعد الحق، إذا حذفت الواو يكون هو جواب إذا الأولى، بمعنى يكون الكلام هكذا. انظر الآية، قال الله عز وجل حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون اقترب الوعد الحق، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب الوعد الحق، لأن يأجوج ومأجوج من آخر العلامات الكبرى، فتكون جوابا لإذا، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله. وبعضهم يقول إن جوابها هو قوله تعالى فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، وبعضهم يقول هو مقدر محذوف حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج قالوا يا ويلنا، يعني الناس يقولون يا ويلنا، والله تعالى أعلم. نعم. قال عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. قال رحمه الله يقول تعالى مخاطبا لأهل مكة من مشركي قريش ومن دان بدينهم من عبدة الأصنام والأوثان إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قال ابن عباس أي وقودها، يعني كقوله وقودها الناس والحجارة. وفي رواية عن ابن عباس قال حصب جهنم يعني حطب جهنم بالزنجية، وقال مجاهد وعكرمة وقتادة حطبها، وقال الضحاك حصب جهنم أي ما يرمى به فيها، وكذا قال غيره. وقوله نعم. هذه الأقوال متقاربة، وإن كان لا يوجد دليل على أن هذا بالزنجية، والأصل أن هذا بالعربية، لكن قول من قال بأنه حطب جهنم أو قول البعض بأنه ما يرمى فيها أو يلقى فيها، كل ذلك متقارب، لأن حطب جهنم أو ما توقد به بمعنى أعم، وهذا الذي مشى عليه بعض أهل اللغة، يقولون إن معنى الحصب هو ما توقد به النار وتهيج، فما يلقى فيها الحطب الذي يلقى في النار هو الذي تتقد به، أما نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها فإن وقودها الناس والحجارة حصب جهنم، فهو ما يلقى فيها، لأنه إذا عبر عنه بالحطب فمعنى ذلك أنه الوقود، لأنهم ليسوا بحطب. وأن تقول للإنسان أحيانا من تحذره من شيء أو كذا، تقول حتى لا تكون حطبا لهذه الفتنة، يعني ما توقد به هذه الفتنة. نعم. وقول من قال ما يلقى فيها أوسع وأوضح في المعنى، لكن من عبر بالحطب هو لا يقصد أنه حطب جهنم، لكن النار التي توقد في الدنيا يقال للحطب الذي توقد به حصب. نعم. فنار جهنم لا توقد بالحطب، ولكن يصح أن يقال لمن يلقى فيها وتتقد به يكون وقودا لها أنه حطب لها، لأن العرب يتوسعون في الكلام في مثل هذا. وإذا أردت أن توسع العبارة تقول وما يلقى فيها وتتقد به تتوقد به النار هذا هو حصب جهنم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فهم وقودها كما قال الله عز وجل وقودها الناس والحجارة. طبعا دخول هذه الآلهة، إلقاء الآلهة في النار وهي جمادات لا تشعر، من أي وجه يكون ذلك تبكيتا لعابديها؟ هي أحجار جمادات، هي لا تتعذب بالنار، ولكن هذا فيه زجر وتبكيت لهؤلاء الذين يعبدونها، فيقال تلقون فيها أنتم وهذه المعبودات. تفضل. وقوله أنتم لها واردون أي داخلون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، يعني لو كانت هذه الأصنام والأنداد التي اتخذتموها من دون الله آلهة صحيحة لما وردوا النار وما دخلوها. نعم. وهذا يدل على هذا المعنى الذي ذكرته آنفا، وهو أن دخول هذه الآلهة للنار أنهم باب التبكيت، لأن الله يقول لهم لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، فانظروا إلى حالها وما آلت إليه. نعم. وكل فيها خالدون أي العابدون ومعبوداتهم كلهم فيها خالدون، لهم فيها زفير كما قال تعالى لهم فيها زفير وشهيق، والزفير خروج أنفاسهم والشهيق ولوج أنفاسهم، وهم فيها لا يسمعون. نعم. هذا المشهور في الشهيق والزفير، الشهيق إدخال النفس بصوت بقوة، الإنسان الذي يبكي وكان مرا أو كان شديدا أو نحو ذلك ويحاول أن يكتم هذا أو أتعبه البكاء، يأخذ النفس بقوة بصوت يظهر في الحلق والصدر. والزفير هو إخراج النفس بقوة أيضا بصوت، هذا هو المشهور. ومن أهل العلم، وهذا الذي اختاره الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله، أن الشهيق مثل أول صوت الحمار، والزفير كآخره. أفهم صوت الحمار كيف يبدأ وبعدين يتحول يتغير، وفي آخره يكون بصورة أخرى. فعلى كل حال هكذا قال، ولكن المتبادر الشهيق والزفير أنه ما يعرف، ما يعرفه الناس في البكاء الشديد من جذب النفس بقوة وبصوت، والزفير إخراجه بقوة وبصوت. نعم. على كل حال ما ذكر الشيخ محمد الأمين رحمه الله من أن الزفير هو أول صوت الحمار والشهيق هو آخره يحتمل، لكن هل هذا هو المتبادر؟ الله تعالى أعلم، لأن الزفير يستعمله الناس والشهيق في كلامهم في صوت البكاء ونحو ذلك، أو صوت النفس عموما إن كان له صوت يسمع لعلة، فهنا يقول لهم فيها زفير، كما قال تعالى لهم فيها زفير وشهيق. فالزفير خروج الأنفاس والشهيق ولوج الأنفاس. نعم. وقوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، قوله وهم فيها لا يسمعون، بعضهم يفسره يقول لا يسمعون أي لا يسمع بعضهم بعضا لشدة الهول الذي هم فيه، وبعضهم يقول لا يسمع بعضهم زفيرا وشهيق بعض، وبعضهم يقول لا يسمعون كلاما يؤنسهم، لا يسمعون كلاما طيبا، لا يسمعون إلا الزجر وقال اخسأوا فيها ولا تكلمون، وبعضهم يقول أهل النار لا يسمعون، وقوله قال اخسأوا فيها ولا تكلمون لا يعارض هذا، لأن الله قد يفتح أسماعهم، أو أنهم في بعض الأوقات يسمعون وفي بعضها لا يسمعون كما أراد الله عز وجل متى ما أراد. فبعض أهل العلم يقول أصلا أهل النار لا يسمعون، لأن الله عز وجل يقول عن الكفار ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، أو نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، هذا قبل دخولهم النار مأواهم جهنم. وهكذا في قوله تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقد ذكرت عند الكلام على الآية بأن هذا على ظاهره أنه يحشر يوم القيامة أعمى فعلا حقيقة، وهكذا أولئك الذين يحشرون على وجوههم، قد سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أي يحشرهم على وجوههم، فهذا كله على ظاهره، وليس المراد بأنه أعمى عن حجته، فهو ليس له حجة أصلا. وهكذا في قوله تعالى وقع عليهم القول، أو وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، فهم لا ينطقون ولا يسمعون ولا يبصرون. نعم. وقوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، قال عكرمة الرحمة وقال غيره السعادة. على كل حال هذا يبدو والله أعلم أنه غير متعارض، الرحمة أو السعادة أو الجنة. نعم. فإن الجنة هي رحمة الله عز وجل، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، والسعادة لا شك أن من سبقت لهم السعادة فهم أهل الجنة، وأما من عبر عنه بأنه الجنة فهذا أوضح، فهو غير محتمل لمعان أخر. ولهذا الله عز وجل يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. نعم. أولئك عنها مبعدون، لما ذكر تعالى أهل النار وعذابهم بسبب شركهم بالله عطف بذكر السعداء من المؤمنين بالله ورسله، وهم الذين سبقت لهم من الله السعادة وأسلفوا الأعمال الصالحة في الدنيا، كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، وقال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فكما أحسنوا العمل في الدنيا أحسن الله مآبهم وثوابهم ونجاهم من العذاب وحصل لهم جزيل الثواب، فقال أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها أي حريقها في الأجساد. نعم. هو حريقها في الأجساد، الحسيس هو الصوت، صوت الشيء الذي يمر بك قريبا منك أو نحو ذلك حسيس إنسان، هذا يكون حينما تسمع الأصوات بدقة، يعني يكون هدوء تسمع مثلا في جوف الليل يمكن أن تسمع من يمشي بجوارك، وهو مأخوذ من الحس

فاتخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة أربابا من دون الله، ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنهم بنات الله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى قوله ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ونزل فيما ذكر من أمر عيسى وأنه يعبد من دون الله، وعجب الوليد ومن حضره من حجته وخصومته. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، أي وضعت على يديه من الآيات من إحياء الموتى وإبراء الأسقام، فكفى به دليلا على علم الساعة، يقول فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. وهذا الذي قاله ابن الزبير خطأ كبير، لأن الآية إنما نزلت خطابا لأهل مكة في عبادتهم الأصنام التي هي جماد لا تعقل، ليكون ذلك تقريعا وتوبيخا لعابديها، ولهذا قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فكيف يورد على هذا المسيح وعزير ونحوهما ممن له عمل صالح ولم يرضى بعبادة من عبده. على كل حال، هذه الرواية من طريق محمد بن إسحاق هي لا تصح من جهة الإسناد، ولكن الروايات التي وردت في سبب النزول بهذا المعنى كثيرة، وهذه الروايات متفاوتة، لكن مجموع هذه الروايات يقوي بعضه بعضا، فأصل ذلك صحيح، ويصح أن يقال إن سبب النزول هو هذا الإيراد والاحتجاج الذي حصل والاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية بسبب ذلك. وإن كانت أحد هذه الروايات قد لا تصح وإنما تعتضد بغيرها. الكلام الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا في الرد عليهم هو يتضمن أمرين. أما الرواية فإن فيها الاستثناء الواضح الصريح، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لكن ما ذكره بعده قال لأن الآية إنما نزلت خطابا لأهل مكة في عبادتهم الأصنام التي هي جماد لا تعقل، في هذين الصدرين جوابان. الجواب الأول أن هذا خطاب لأهل مكة، فلا يرد عليه من عبد المسيح ومن عبد العزير، فلا يقول قائل منهم إذن نحن مع المسيح ومع العزير، لكن هذا الجواب يرد عليه إيراد، وهو أن من العرب من عبدوا الملائكة، وجاهد في بعض الروايات من قالوا عبدنا الملائكة، فهل الملائكة معنا؟ نعم. والجواب الثاني المضمن في كلام ابن كثير رحمه الله أن ما لما لا يعقل، إنكم وما، والملائكة والعزير وعيسى عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء من يعقل، فذلك لا يتناولهم، وإنما يتناول هذه المعبودات التي عبدها المشركون من الأوثان ونحو ذلك. هذا حاصل كلام ابن كثير رحمه الله، فصارت هذه هي الأجوبة المضمنة في كلامه، ولم يكن ذلك لابن كثير وحده، بل ذكر جماعة من أهل العلم هذه الردود والأجوبة على المشركين، منهم الحافظ ابن القيم رحمه الله. لكن يكفي أن يقال بأن المقصود كل ما عبد من دون الله عز وجل وهو راض بهذه العبادة، سواء أمر بها أو رضي، فيدخل فيه من عبد من البشر، بشر الذين يقدسون، من المقبورين أو من الأحياء، إذا كانوا يرضون بهذا. باب من عبد من دون الله وهو راض، فالشاهد أن هذا هو المراد، والعلم عند الله عز وجل. نعم. وقوله لا يحزنهم الفزع الأكبر، قيل المراد بذلك الموت، رواه عبد الرزاق عن يحيى بن ربيعة عن عطاء وقيل المراد بالفزع الأكبر النفخة في الصور. قاله العوفي عن ابن عباس وأبو سنان سعيد بن سنان الشيباني، واختاره ابن جرير في تفسيره، وقوله وتتلقاهم الملائكة. على كل حال هذا هو الأقرب، وليس الموت. الموت ليس هو الفزع الأكبر، إنما الفزع الأكبر ما يكون بالنفخ في الصور. والعلماء رحمه الله مختلفون في عدد المرات التي ينفخ فيها في الصور، فالمشهور أنهما نفختان، نفخة الصعق ونفخة في الصور، فصعق من في السماوات ومن في الأرض، وثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه نفخة البعث. بعض العلماء يقول هما نفختان، وبعض العلماء يقول هناك نفخة ثالثة هي المشار إليه إليها بقوله ونفخ في الصور ففزع من في السماوات، فهذه يسمونها نفخة الفزع. فعلى كل حال هنا في قوله تبارك وتعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر، الفزع الأكبر هو النفخ والصور، وهذا ما يدل عليه القرآن كما في قوله تبارك وتعالى ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، وكما في قوله ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، وهكذا في قول من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. فهذا كله في نعم بعد النفخ الصور. نعم. وقوله وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يعني تقول لهم الملائكة تبشرهم يوم معادهم إذا خرجوا من قبورهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون، أي فأملوا ما يسركم. نعم. وهذا يدل عليه أيضا قوله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وهكذا في قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. نعم. فهذا كله يدل على أن ذلك يكون في الآخرة، مع أن أهل الإيمان لهم نصيب من هذا المعنى في الدنيا، لأن الله عز وجل يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإن المشركين الذين عبدوا الكواكب وخاصموا إبراهيم صلى الله عليه وسلم وخوفوه من آلهتهم، قال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ثم قال وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه. فمن أهل العلم كما سبق في الكلام على قواعد التفسير من يقول بأن هذا من كلام الله عز وجل فصل بين الفريقين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بعضهم يقول هذا من تمام كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأيا كان فهو قول حق. فهم لما خوفوه من آلهتهم أن تخبله أو أن تقتله أو أن تلحق به ضررا، قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذا الأمن حاصل في الدنيا وحاصل في الآخرة، فلهم من الأمن والاهتداء على قدر ما عندهم من الإيمان الموصوف بهذه الصفة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وسبق الكلام على هذا عند قاعدة الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، وعند قاعدة أخرى وهي الكلام على الموصول لفظا المفصول معنا. الله أعلم، يكفي هذا. اللهم صل على محمد. إنكم سؤال يقول ما حكم العمل في وظيفة منسق بريد إلكتروني تتلخص الفكرة في أنه تقوم أنك تقوم بشراء 5 كتب في البورصة بمبلغ من المال من شخص عن طريق التواصل معه عن طريق الشبكة، أن تقوم أنت ببيع هذه الكتب مرة أخرى على أشخاص إلى آخره. هذه الطريقة معروفة، كل يوم يطلعون لها شكل وصورة، نعم، فهي طريقة غير صحيحة. الأسئلة التي لا تختص الموضوع ضعوها في الصندوق، جيب عنها كل ليلة خميس إن شاء الله بعد التراويح. هل جميع الناس يحشرون صم بكم؟ لا لا لا لا لا لا، هم الكفار. نعم طيب، باقي شيء؟ السلام عليكم ورحمة الله.